الاستعاذة. نعم. صحيح. على القول بأنها مستحبة، ما هو الدليل إذا لم يصح في الباب حديث الآية؟ لا، احنا ذكرنا أنه ما يصح ولا لا ما يصح في الباب حديث. إذن على ماذا اعتمد الإمام أحمد؟ لا، مع الآية. ها، لا، ما فيه استعادة. أيوة، اعتمد الإمام أحمد على أثار الصحابة، مما قلنا هذا الدرس السابق، هم اعتمد على أثار الصحابة رحمه الله. طيب، هل يستحب الاستعادة في كل ركعة ولا في أول ركعة ولا في ثاني ركعة؟ القول الأول مستحب الاستعادة في كل ركعة، القول الأول يجب الاستعادة في كل ركعة، قولي للآن الوقت الأمر والأمر الوجوب، وقول الثاني أنه يشرع الاستعاذة مرة واحدة لأن الصلاة عبادة واحدة فيستحب بها مرة واحدة، وفهو مشروعية الاستعاذة في كل ركعة. طيب، صحيح. طيب، هل يسر أو يجهر؟ أولا في الصلاة السرية أنه اتفق يسر ولا يجهر، الصلاة الشهرية على قولين، القول الأول أنه يجهر قياسا على التأمين، والقول الثاني أنه يسر قياسا على التأمين الجامع عن كل من هما مقدمة الكفر، ورجح أنه يسر لأنه لو كان يجهر لتورد ذلك في سنة ولم يرد عنه التأكيد أنه كان يجهر. جيد، صحيح. وفي قول ثالث أنه في قول ثالث أخر النبي ليلى أنه يجهر مرة ويخير. نعم، أحسنت. طيب، أخذنا حديث عائشة الطويل، ها يا حسن، بماذا أعل هذا الحديث؟ نعم. قيل أنه لم يسمع وقيل أنه سمع، دليل الذين قالوا أنه سمع؟ لمدة طويلة. جيد، أحسنت. دليل الذين قالوا أنه لم يسمع؟ صحيح. الراجح أنه سمع أو لم يسمع عمر؟ لم يسمع. تمام. أيوة، يعني أنه لم يسمع لكن مع ذلك الحديث صحيح. أحسنت. ما معنى لم يشخص يا بدر؟ لم ايش؟ ولم يصوت. ايوه. طيب، استدل بهذا الحديث من يرى عدم مشروعية البسملة والاستفتاح والاستعادة، الجواب عليه؟ ايوه، طيب، صحيح. طيب، في الحديث ابن الحسن ما شاء الله ايوه نهى عن عقبة الشيطان لا ما معنى عقبة الشيطان الإقعاء المنهي عنه وتفسيره نعم صحيح أحسنت يا جواد حكم الإقعاء يعني الصور هذه الحكم أيوة أنا أخذنا حديث ابن عمر أيضا وفيه مباحث مهمة نأخذ منها اثنين يا محمود لماذا اهتم العلماء بأحاديث رفع اليدين بسبب الاثنين أيوة. السبب الأول وهو الرد على المخالفين فقد أخذ جميع العلماء بحديث رفع اليدين إلا أهل الكوفة فلم يأخذوا بها تمام الثوري أو بحديث السنة الثانية بيان أهمية رفع اليدين في الصلاة يعني نشر السنة طيب كم المواضع المواضع أربعة مواضع لكن كل موضع الموضع الأول تكبيرة الإحرام ففي إجماع وهذه محل إجماع أما تكبيرة زي الرفع الركوع الرفع منه فمختلفين فيها على قولين نعم القول الأول بمشروعيتها من حديث أبي حميد بن عمر والقول الثاني على مشروعيته ولأبو حنيفة والثوري واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان إذا كبر إذا صلى كبر ولم يعد يعني قالوا في تكبيرة الإحرام فقط أيوة. وأما تكبيرة القيام إلى التشهد فالجماهير على انها غير مشروعه طيب لحظه وهذا الحديث اللي احتج لكم ثوري وابو حنيفه فيه يزيد بن زياد وقد زاد هذه اللفظه ولم يعد فيها زياده يعني تمام وزياده ضعيف احسنت يكفي الرفع من التشهد يا صالح الرفع من التشهد حكم رفع اليد نعم أيوة وش في حديث ولا في حديث نعم أنه كان يرفع طيب لماذا ذهب الجماهير إلى عدم الرفع مع صحة الحديث في البخاري هذا واحد اثنين أن حديث ابن عمر ما أبدا مرفوع أو موقوف طيب حسنت والمشهور عن الإمام أحمد يرفع أو لا يرفع نعم إلى هنا أعجز قراءة حديث ابن عمر حتى نستكمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حثوا من كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الثاني إن شاء الله اليوم أيضا بلوغ مرام، بلوغ المرام، الدرس الثاني اليوم، وغدا الدرس الثاني أصول الفقه يكون الدرس الأخير. تقدم معنا مباحث حديث ابن عمر وبعض المباحث فيه، فالآخر نأتي إلى استكمال المباحث في رفع اليدين. من مسائل هذه الأحاديث حد رفع اليدين، يعني إلى أي مستوى يرفع اليدين. قبل أن نذكر مذاهب الفقهاء نقول المسألة هذه فيها أربعة أحاديث، خمسة أحاديث ممكن. حديث الأول حديث أبي حميد الساعدي، وفيه الرفع إلى المنكبين وهو في البخاري ولم يختلف في لفظه. الثاني حديث ابن عمر وفيه الرفع إلى المنكبين وهو أصح حديث في الباب وهو في البخاري ولم يختلف في لفظه. نأتي إلى حديث الرفع إلى الأذنين. في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه وأنه رفع إلى أصول أذنيه، وهذا الحديث في مسلم وروي عن مالك خلاف ذلك، فهو أنه يرفع إلى المنكبين، لكن الرواية الأولى في مسلم. ثاني حديث وائل بن حجر وهو أنه رفع إلى أذنيه وروي عنه إلى المنكبين. من خلال الكلام عن أحاديث هذه المسألة أو الأحاديث التي يدور عليها الكلام في هذه المسألة، نجد أن أحاديث الرفع إلى المنكبين مش فيها تتصف بأمرين: أنها غاية في الصحة ولم يختلف فيها، وأما أحاديث الرفع إلى الأذنين فبعضها صحيح وهو حديث مسلم، وبعضها فيه ضعف وهو حديث وائل بن حجر، وأيضا مختلف فيها، مختلف في ألفاظها. نأتي إلى كلام عن المسألة. اختلف الفقهاء في التوفيق بين هذه الأحاديث، فالقول الأول ترجيح أحاديث المنكبين، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث منهم البخاري وأحمد وغيرهم. ممكن ننقل لكم الذين ذهبوا: البخاري ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد، كل هؤلاء ذهبوا هذا المذهب، وأحمد يعني في رواية، بل وأكثر السلف ذهبوا إلى ترجيح أحاديث المنكبين لعدم اختلافها ولصحتها. القول الثاني ترجيح حديث مالك بن الحويرث الرفع إلى الأذنين. قول الثالث جواز فعل الأمرين بشرط أن لا ينزل على المنكبين ولا يرتفع عن الأذنين. القول الرابع أنه لا يوجد أصلا اختلاف بين هذه الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فصارت الأصابع بحذاء أسفل الأذنين وراحت اليد بحذاء المنكبين. وأرجح الأقوال إما القول الأول أو القول الثالث، يعني إما أن نقول أن الراجح رفع إلى المنكبين، أو نقول الراجح أنه يصنع هذا تارة وهذا تارة. وإذا قلنا أن الراجح أنه يصنع هذا تارة وهذا تارة، فإنه لا يشك الإنسان الناظر في الأحاديث أن الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم الرفع إلى المنكبين، وهو الأكثر في الأحاديث. ولولا حديث مالك بن الحويرث هذا لا جزم الإنسان بأنه يرفع إلى المنكبين. والعجيب أنه في مدحت صفة الصلاة توجد أحاديث غاية في الأهمية إلى الآن لم تعطى حقها من الدراسة. منها أربعة أحاديث: حديث المسيء في صلاته، وحديث أبي حميد الساعدي، وحديث وائل بن حجر، وحديث مالك بن الحويرث. هذه الأحاديث عمدة ولها ألفاظ في الصحيحين والسنن الأربع كثيرة جدا، يعني يتأكد على الباحثين في الحقيقة جمع ما يتعلق بحديث بهذه الأحاديث. بالنسبة لحديث المسيء في صلاته توجد أكثر من دراسة حول هذا الحديث عند المتقدمين والمعاصرين، لكن الأحاديث الباقية لا تجد من أشبعها بحثا وحرر الألفاظ بدقة. ونحن مر علينا مرارا وجود اختلاف في هذه الأحاديث في الصحيح، يعني لفظ البخاري يختلف عن لفظ مسلم، فتحتاج حقيقة إلى تحرير. من مسائل هذا الحديث أنه لا يشرع الرفع في غير هذه المواضع الأربع، أي فلا يشرع الرفع في السجود ولا في الرفع منه. واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر أنه لما رفع في هذه المواضع قال: ولم يرفع في السجود ولا في الرفع من السجود. وهذا النفي نفي في قوة الإثبات، فهو نفي عن علم. قول ثاني: مشروعية الرفع في السجود وفي الرفع منه، وهذا اختاره بعض الفقهاء منهم ابن المنذر في الرفع من السجود فقط، وبعضهم رأى استحباب في الموضعين. واستدل هذا برواية في حديث مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في السجود ولما رفع من السجود، وهذا اللفظ لا يصح، هو لفظ ضعيف لا يثبت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وارضاه. الدليل الثاني في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع. هذا الحديث لهذه الرواية ضعفها الإمام أحمد وقال: أنا لا أذهب إلى حديث وائل، هو حديث مختلف فيه. ونلاحظ هنا أن الإمام أحمد مع أن المشهور عنه الأخذ بالأحاديث التي يكون ضعفها يسيرا، إلا أنه لم يأخذ هنا بأحاديث الرفع. لماذا؟ لأن من شرطه كما سنذكر في الدرس الثاني بعض أصول الإمام أحمد، نقرأ رواية الأثرم وغيره، من شرط الأخذ بالحديث الضعيف أن لا يعارض بالحديث الصحيح. هنا في الباب حديث صحيحة صريحة في عدم الرفع، والراجح عدم مشروعية الرفع. انتهينا من هذا الحديث، لكن قبل أن نذهب إلى حديث وائل واستعرض الشجرة في مسائل الاستعادة في حديث أبي سعيد، تركنا مسألة مهمة في حديث أبي سعيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تركنا مسألة مختصرة وهي صيغة الاستعادة. صيغة الاستعادة، الأقرب إن شاء الله أن الإنسان إذا استعاذ من الشيطان بأي صيغة أجزأ، واختلفوا في المستحب، على أقوال. القول الأول أن يقول في استعاذته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا هذا اللفظ هو الموافق للآية. الثاني أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان النزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القول الثالث أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهؤلاء استدلوا بحديث أبي سعيد الذي معنا الذي ذكره المؤلف. ومع القول بأن الأمر في صيغ الاستعاذة واسع وأنه يجوز أن يستعيذ بأي صيغة، ويكون الخلاف في أي الصيغ أحسن، فأي الأقوال أرجح؟ الأول صحيح، لماذا؟ ها؟ طيب القول الثاني معهم آية ها يا بدر فإذا قرأت فاستعذ بالله في وجه آخر دائما نذكره ها يا عم أحسن نقول دائما الدليل الأخص بالمسألة يكون أرجح من غيره. هذه الآية الأولى في قراءة القرآن، والآية الثانية في إيش؟ في الاستعادة من نزغات الشيطان سواء في القرآن أو في غيره، بل إن السياق ربما لا يدل على القرآن وإنما يدل على أنه إذا أصيب الشيطان الإنسان بنزغة من الشيطان أنه يستعيد. فالراجح إن شاء الله أن يقول الإنسان أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدون السميع العليم وبدون من همزه ونفخه ونفثه، مع جواز هذه الصيغ، وإن كان تقدم معنا تقرير أنه لا يصح في السنة لفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الاستعاذة، وأن الإمام أحمد اعتمد على إيش؟ آثار الصحابة، وآثار الصحابة صيغها مختلفة، صيغ آثار الصحابة مختلفة. ناتي إلى حديث وائل اقرأ. قال رحمه الله وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث وائل بن حجر سنتكلم عن رضي الله عنه وارضاه عن إسناده من خلال الشجرة التي أمامكم، وآمل أن الأخ الذي يكتب الدرس يضع الشجرة أيضا في المذكرة لأنها توضح الأمر، وأعتذر من الطالبات حيث لم نرسل شجرة ورقة فيها الشجرة توضح. الآن هذه الشجرة اللي ترون أمامكم فيها الإسناد واضح، يرويه عن وائل الصحابي، يرويه كليب ويرويه عن كليب ابنه عاصم بن كليب، ثم رواه عن عاصم كم راوي؟ 17 راوية، منهم ايش؟ ائمة، لاحظ منهم ابن عيينة ومنهم الثوري ومنهم شعبة، ائمة حفاظ كبار. ثم رواه عن الثوري 8 من الرواة، ليس كذلك؟ مؤمل وعبد الرزاق وكيع الحافظ الشيء الامام ومحمد بن يوسف والحسن بن حفص بن عين، 8 من الرواة. تصورت الآن إذا هذه الشجرة كيف تفرعت الشجرة، ومن الذي روى عن عاصم ومن روى عن من روى عن عاصم. من خلال هذه الشجرة كلها لم يذكر على صدره من هؤلاء جميعا إلا مؤمل بن إسماعيل، لاحظ هذا مؤمل، هذا اللي عنده العلامة الآن الذي خالف جميع هؤلاء، أليس كذلك؟ كل هؤلاء خالفهم أصحاب أصحاب ثوري منهم وكيع، ألاحظ مخالفة أخرى وهو أن الذين رووا هذا الحديث مع الثوري هم الطبقة التي فوق كلهم لم يذكر على صدره، فتفرد مؤمل بهذا اللفظ من بين هؤلاء جميعا. فإذا لو نستطيع نضع دائرة لوجدت أن تفرد مؤمل بن إسماعيل بهذا اللفظ غير مقبول أبدا، لأنه تفرد من عن أصحاب الثوري والذين في طبقة الثوري أيضا لم يذكروا هذه اللفظة. يجب أن تهتم بمسألة أن الذين في طبقة الثوري أيضا إيش لم يذكروا هذه الزيادة، مما يؤكد أن مؤمل فيه أخطأ، أنه أخطأ. نأتي الآن إلى هذا مؤمل بن إسماعيل الذي تفرد بهذه الرواية. من هو مؤمل بن إسماعيل؟ هذا مؤمل بن إسماعيل يعني في الجملة صدوق، لكنه موصوف بأمرين، يعني مع هذه المخالفة هو موصوف بأمرين. الأول أنه كثير الخطأ، كثير الخطأ. لاحظ هذه العبارة كم تنفعنا في هذا السياق. يقول أبو زرعة في حديثه خطأ كثير، ويقول الإمام الذهبي مؤمل كثير الخطأ. هناك إشكالية أخرى في مؤمل، هناك إشكالية أخرى في مؤمل. نحن نقول مؤمل كثير الخطأ، ليس كذلك؟ الأمر الآخر أنه في سفيان بالذات يخطئ كثيرا، سبحان الله. في حديثه عن سفيان بالذات خطأ كثير، ولذلك نجد ابن عيينة يقول مؤمل ليس بحجة في سفيان. بعد هذه الملابسات إذا تأملت في هذا الإسناد تأمل دقيق وبما قلنا من قرائن لا تشك أن هذه الزيادة غير محفوظة وأنها شاذة. ولهذا لما درس الحافظ ابن القيم هذا الإسناد قال رحمه في نهاية البحث ولا شك أنها زيادة غير محفوظة، وصدق. من نظر في هذه الأسانيد وعرف حال مؤمل ملابسات الرواية لا يشك أنها أخطأ، أن مؤمل أخطأ. مع هذا كله نجد أن عددا من المعاصرين يصحح هذه الزيادة، من هنا تجد شرف علم المتقدمين. إذا تأملت الآن لو أخذنا هذا الحديث بظاهرية، كيف سنأخذ هذا الحديث بظاهرية؟ سنقول يرويه مؤمل وهو صدوق عن الثوري وهو إمام، عن عاصم وهو ثقة، عن كليب وهو ثقة، عن وائل. الإسناد صحيح ولا ليس بصحيح؟ أيوة. وهذا الذي يصنعه المتأخرون، يأخذون هذا الشكل، لا يدرسون ملابسات الرواية. بينما إذا انكشفت الرواية وبان الموافق والمخالف من نظر فيها بإنصاف لا يشك بصحة مذهب إليه الأمة من أن هذه الرواية شاذة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا نجد حديث وائل بن حجر في مسلم لم يذكر هذه الرواية أبدا التي هي على صدره. والإمام مسلم روى حديث وائل من طريق آخر يختلف تماما عن طريق عاصم عن بن كليب عن أبيه، طريق آخر جديد ليس فيه ذكر للصدر. كل هذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن زيادة على صدره في حديث وائل هنا أنها خطأ من مؤمل، ليست بصحيحة. وكيف يهمل هؤلاء الرواة كلهم هذه الرواية مع أهميتها واختلاف الفقهاء الشديد في مكان وضع اليد حتى وصلت الأقوال إلى 5 أو 6؟ لو كان هذا اللفظ صحيحا ثابتا لم يهمله هؤلاء الآن. واضح؟ طيب إذن تبين معنا. سنرجع إلى هذه الشجرة لأن حديث وائل مشكل، كثير رواياته وكل رواية أخذها المتأخرون يصححونها ويبنون عليها سنن وصفات في الصلاة. الآن عرفنا أن لفظ على صدره شاذ ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خطأ من هذا الراوي الذي هو مؤمل. طيب نرجع إلى المسائل. قبل أن نبدأ نقول بعد أن ضعفنا هذه الرواية لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليد على الصدر في وضع اليدين على الصدر في الصلاة. هذا الحديث هو أحسن الأحاديث وهو كما ترى ضعيف. نأتي إلى مسائل هذا الباب. مسألة الأولى أنه يشرع للمصلي في حال القيام أن يقبض ولا يسدل يديه، أن يضع اليمنى على اليسرى. وإلى هذا ذهب جماهير السلف والخلف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف في هذا إلا الإمام مالك في رواية، وروي أيضا عن الليث بن سعد. أدلة الجماهير استدلوا بحديثين. الأول حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في البخاري قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، أو كنا نؤمر أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. الحديث الثاني حديث وائل بن حجر الذي رواه الإمام مسلم، لفظ مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولا يصح في هذه المسألة إلا هذان الحديثان. لا يصح في مسألة أخذ اليد اليسرى باليمنى إلا حديثان فقط. القول الثاني عدم المشروعية. القول الثاني عدم مشروعية القبض، وهو كما تقدم مذهب مالك. وهذا قول غريب على الإمام مالك، ولذلك بعض الناس يعني ينفي هذا القول عن الإمام مالك لصحة الأحاديث وصراحتها في عدم السدل في حال القيام. على كل حال نقول الراجح إن شاء الله مذهب الجماهير لصراحة الأحاديث في القبض. المسألة الثانية، إذا تقرر أنه يضع يد اليمنى على اليسرى فتأتينا مسألة أين يضع اليد اليمنى على اليسرى. في خلاف، في خلاف. القول الأول على الصدر، القول الأول على الصدر، وهذا مذهب للإمام الشافعي، واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بقوله تعالى فصل لربك وانحر، والحديث ضعيف، والآية المقصود بها الذبح لله، التقرب إلى الله بإنهار الدم من بهيمة الأنعام. فصلي لربك وانحر يعني صلي حالة كونك واضعا يدك على نحرك، لكن بعيد جدا من السياق. القول الثاني أنه يضع يده فوق السرة، يعني وتحت الصدر، وهذا فيه أثر عن علي، بعضهم يصححه وبعضهم يضاعفه، هو الأثر قابل يعني التصحيح والتضعيف، يعني الخلاف في قول. قول الثالث أنه يضع يده تحت السرة، واستدل على هذا برواية في حديث وائل. هذه الرواية، لاحظ معي، هذه الرواية في حديث وائل ضعيفة، إلا أنها أقوى من رواية على الصدر. القول الرابع أن الإنسان مخير يضع يده حيث شاء. السنة ألا يفلل يديه، أما أين يضع فالأمر واسع. واستدل هؤلاء بأنه ليس في السنة الصحيحة تحديد لموضع وضع اليدين، فهو إذن أمر واسع. لكن استحب كثير من أهل العلم أن يكون فوق السرة وتحت الصدر. والإمام أحمد كره أن يضع الرجل يده على صدره في الصلاة. والراجح القول الأخير. من مسائل هذا الحديث كيف يضع يده اليمنى على اليسرى، هذه مسألة أيضا فيها خلاف. القول الأول أنه يضع يده اليمنى على رسغ يده اليسرى، الرسغ هو مفصل ما بين الكف والذراع. لاحظ نحن نقول ايش يضع ولم نقل يقطع. الدليل استدل هؤلاء بحديث عن وائل بن حجر في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على الرسغ والساعد، على الرسغ والساعد. هذا الحديث، إذا نرجع للشجرة، نفس هذه الشجرة كما قلت لكم حديث وائل بن حجر كثير رواياته. بالنسبة للرواة عن عاصم يرويه عن عاصم عدد من الرواة، ليس كذلك؟ احنا قلنا كم؟ 17 راويا، فيهم هذا الرجل شعبة، فيهم الثوري، فيهم ابن عيينة، فيهم ائمة وحفاظ متقنين. زاد هذه الرواية فقط زائدة بن قدامة، هذا الرجل فقط. وزائدة تقدم معنى أنه دائما مش فيه يزيد أو له زيادات، له زيادات كثيرة. المهم اللي يعنينا هنا أن زائدة هذا الراوي زاد هذه اللفظة مخالفا ل17 من الرواة الذين يروون هذا الحديث عن عاصم. وما قيل في زيادة مؤمل يقال في زيادة زائدة، ولا شك أنه أخطأ، وإن كان زائدة أحسن حال من مؤمل. لكن الإشكال هنا أنه خالف كم راوي؟ 17 راوي، مخالفة صريحة في لفظ غاية في الأهمية، مهم جدا. يبعد أن هؤلاء الأئمة رووا هذا اللفظ عن عاصم ثم تركوه، لأنه فيه تصريح بموضع وضع اليد. إذن هذا الحديث أيضا، هذا اللفظ شاذ، هذا اللفظ شاذ ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر. لكن هنا تنبيهات في هذه المسألة. نحن نقول يضع يده اليمنى على يده اليسرى، نقول هذا اللفظ شاذ. إذن ما هو اللفظ المحفوظ؟ اللفظ المحفوظ عن هؤلاء بقية الأئمة أنهم قالوا أن النبي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شماله بيمينه فقط، هذا اللفظ أخذ شماله بيمينه. واللفظ الآخر الذي في مسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، هذان اللفظان هما الألفاظ الصحيحة في حديث وائل بن حجر. يتبقى علينا المقارنة بين رواية مسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى وبين رواية هؤلاء الأئمة 17 راويا الذين رأوا عن عاصم، وإن كانت الأسانيد مختلفة، الأسانيد أسانيد مسلم التي فيها وضع يده اليمنى على اليسرى تختلف عن هذه الأسانيد، لكن نقول إما أن يكون اللفظ الصحيح أخذ شماله بيمينه أو نقول وضع يده اليمنى على يده اليسرى. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، قلت لكم أن القول الأول أن المشروع أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الرزق والسعد. القول الثاني أن يقبض واستدلوا برواية في حديث وائل أنه قبض على شماله. وأيضا نقول لا يصح في السنة أي حديث فيه لفظ القبض، لا يصح في القبض أي حديث، توجد أحاديث لكنها ضعيفة. القول الثالث أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى. يعني ولا يتقصد وضع الراحة على الرسغ، وإنما يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فقط. قول الثالث، قول الرابع أن يقبض بيمينه ذراع يده اليسرى، يقبض الذراع. واستدل هؤلاء بحديث سهل بن سعد كان رجل يؤمر أن يقبض بيمينه على ذراع يده اليسرى في الصلاة، هذا حديث صحيح في البخاري، لكن هذه الصفة لم أجد أحدا من المتقدمين ذكرها، إلى الآن لم أجد أحد، وإنما يذكرها المتأخرون أو بعبارة أدق المعاصرون. أما المتقدمون فإنهم يرون أن هذا الحديث حديث سهل يضع يده اليمنى يقبض على ذراعه، أن يرون أن صحابي سهل لم يبين الموضع وأن الأحاديث الأخرى بينت، يجعلون هذا الحديث مجمل لا يأخذونه على ظاهره. الراجح أما الإمام أحمد رحمه الله فقد كان يقبض بأصابعه على الرسغ، بل الجمهور وكثير من السلف أسمعون هذه الصفة، يميلون إلى القبض وليس إلى الوضع، مع أننا نقول أنه لا يصح حديث في إيش؟ في القبض. إذا على ماذا يعتمد الأئمة في مشروعية القبض؟ الظاهر والله أعلم أنهم يعتمدون على اللفظ الذي ذكرت لك، وهو أنه أخذ شماله بيمينه، أخذ شماله بيمينه. مفهوم هذه العبارات إذا أخذ الإنسان شماله بيمينه قبض أو وضع؟ قبض. الظاهر من هذا اللفظ القبض. وأما أنه على الرسغ والساعد فالظاهر أنهم فهموا هذا فهما من الأحاديث، لأن في الحقيقة الوضع هكذا فيه صعوبة، الوضع فيه صعوبة إذا جرب أحدكم لا سيما مع طول القيام الوضع، كما أن القبض أسهل بالإضافة إلى أمر آخر ذكره بعض المتقدمين وهو أن هذه الصفة فيها ذل وخشوع بين يدي الله أكثر من الوضع. فلعل مجموع هذه الأمور تجعل كثير من الأئمة يذهب إلى القبض على الرسغ والساعد. كما أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى إذا يرحمك الله إذا أردت أن تضع اليمنى على اليسرى تماما فهذا يقتضي المباعدة، بعبارة أخرى يصعب، بمجرد ما تضع اليد اليمنى على اليسرى تلقائيا ستكون اليد بعضها على الرسغ والساعة، ليس كذلك؟ ممكن أن يجعل جميع اليد اليمنى على اليد اليسرى بدون، لكن هذا كما قلت في شيء من الصعوبة، ويعني ينافي أيضا الخضوع في الصلاة. بناء على هذا الحديث حقيقة ليست صريحة، ولهذا نقول الراجح إن شاء الله ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو أنه يقبض على الرسل، ليس تصحيحا لرواية زائدة بن قدامة ولكن للملابسات السابقة، للفظ يأخذ شماله بيمينه ولما في هذا في هذه الصفة من إعانة على الخشوع وطول القيام. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا تجزئ صلاة لمن لا تجزئ صلاة لا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بها من القرآن مع لفظ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب أحاديث غاية في الأهمية كما سيأتينا، أو مسائل مهمة من مسائل الصلاة. لكن قبل أن ندخل في هذه المسائل نأتي إلى الحديث الأحاديث من حيث الصحة والضعف. حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم وهو في قمة أنواع الحديث الصحيح ولا شك في ثبوته ولا إشكال. نأتي إلى رواية ابن حبان والدارقطني لا تجزئ لا تجزئ، هذه الرواية رويت من حديث عبادة ومن حديث أبي هريرة. ففي حديث عبادة في بعض ألفاظه لا تجزئ، هذا الحديث يرويه سفيان بن عيينة، ويرويه عن سفيان بن عيينة 19 راويا، كلهم لم يذكر زيادة لا تجزئ إلا واحد زياد بن أيوب، فضلا عن أن روايات الرواة الآخرون مخرجة في البخاري ومسلم. وهذه الرواية أخرجها الدارقطني التي هي لا تجزئ. إذن رواية لا تجزئ في حديث عبادة عبادة بن الصامت رواية شاذة لا تصح، خالف فيها زياد بن أيوب الرواة الثقات الذين رووا هذا الحديث عن سفيان بن عيينة. قوله في رواية لابن حبان والدارقطني، قلت أنه رواية الدارقطني هي التي عن عبادة، وأما رواية ابن حبان فهي عن أبي هريرة وهي أيضا زيادة شاذة. رواه هذا الحديث وهب ابن جرير عن شعبة، ورواه عن شعبة 8 من الرواة، كلهم لم يذكر لا تجزئ، لم يذكر هذه الرواية إلا هذا الرجل وهب، وهو لا يصلح أن يستقل بهذه الزيادة، فهي زيادة شاذة. واللفظ الصحيح في حديث أبي هريرة كل صلاة لا تقرأ فيها أو لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج أو خداج، هذا هو اللفظ الصحيح. أما هذا اللفظ الذي ذكره ابن حبان فهو لفظ تفرد به كما قلت وهب ابن جرير، وهو لفظ شاذ لا يصح في حديث أبي هريرة. تبين بهذا أن لا تجزئ، عبارة لا تجزئ لا تصح، وكأن هذا الراوي فهم عدم الإجزاء من إيش؟ فهمه من اللفظ، اللفظ الصحيح لا صلاة، فهو فهم أنه لا تجزئ فقال لا تجزئ، بينما لا صلاة قد يكون نفي للصحة وقد يكون نفي للكمال. فالواجب على الراوي أن يروي الحديث كما هو بدون أن يرويه بمعنى هو يفهمه. نافع مسألة لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، وهو حديث أصل في هذه المسألة نتحدث عنه كما قلت في الدرس الذي بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.